وارحم. كلمة الهدية الوقت فلم تضعوا في من صدوم على ما صلى الله عليه آل النبي الله يرضى عليك. صل على النبي بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. والصلاة Yeah. هذه الجواهر يا بركه وفي